طب ايه الجزء الاول؟ الخيط. وايه الجزء الثاني؟ السمار. انت عرفت السمار ولا لسه؟ البتاع ده اللي بيبقى بالعرض في الحصيرة، ده اللي بيتخيط في بعضه فيديك الايه الحصيرة. فهمتها يا ابني؟ انت ما شفتش حصيرة في حياتك؟ طيب ما احنا الان دلوقتي احنا شفنا الحصر دي زمان، كانت المساجد كلها حصر، انما دلوقتي المساجد بقى كلها سجاد خاتم. يعني هتمسك فيه ما يا ابني بيجيك كان حاجه زي القشايه كده، وقشايه وقشايه فخون جنب بعض ويخيطهم فيقوم يعملك الحصير. خلاص المهم يعني ده ايه يعني؟ زي الخشب بتربطها لحبل كده. اه كأن خشبة جنب خشبة جنب خشبة وتربطهم كده فيديك حصير، بس هي بقى فيها خشب بقى بتبقى سمار. خلاص كده بتبقى زي الغاب كده، عارف الغاب اللي بيعملوا منه السنانير؟ اهو دي بتبقى زي الغاب كده، حتى في لونه اللي هو لون البيج. بيشوفك كده يقول لك ان انت ابن امير ما رأيت الحصير. ايه؟ قال كالسمار والخيط للحصير، فكل منهما يعني من السمار والخيط يسمى جزءا او يقال له جزء، والحصير كل. والحصير ايه؟ كل. طيب طبعا المصنف قال الكل حكمنا على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوف، يعني بيمثل للكل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي قال له قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فالرسول قال له كل ذلك لم يكن. فالشيخ بيقول النظر أن هذا من باب الكل. طيب والشارع بيقول التحقيق أنه من باب الكل. قال الشارع وأشار المصنف بقوله ككل ذاك إلى حديث ذي اليدين المشهور لما قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم وآله أقصرت الصلاة أن نسيت يا رسول الله، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. قال والتحقيق أنه من باب الكلية للكل، بدليل قوله يعني قول الأعرابي ذي اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم بل بعض ذلك قد كان. فهو لما قال له كل ذلك لم يكن يبقى هنا نفى إيه؟ نفى النسيان ونفى إيه؟ القصر. يبقى الحكم اللي هو نفي، الحكم الذي هو النفي، نفي الوجود، هل هو حكم لكل فرد على حدة ولا نفي للايه للمجموع؟ هو نفي، لا نفي لكل فرد على حدة، يعني ليس نفيا للجملة وإنما هو نفي لكل فرد على حدة. يعني نفي للقصر، يعني لم أنسى، وذلك في رواية قالوا لم أنسى ولم تقصر، يبقى صرح بنفي الأمرين إيه جميعا، يعني النفي اللي هو الحكم هنا منصب على كل فرد على حد. يبقى ده كلية ولا كل؟ يبقى ده كلية، لأن الحكم مش على المجموع. تمام كده؟ لأنه صرح بنفي الأمرين جميعا، والدليل على كده أن الصحابي ذو اليدين ده قال للنبي إيه صلى الله عليه وسلم وقاله، قال له بل بعض ذلك كان. هو لو كان كلام النبي من باب الكل، يعني لما أقول لك مثلا أهل الأثر علماء وتبقى دي كل مش كلية، تيجي تقول لي بل بعضهم فقط؟ لا، لأن أنا ما قلتش إنهم كلهم، عشان تقول لي بل بعضهم، لأن أنا لم أحكم لكل فرد منهم على حد، بل تكلمت في الإيه في الجملة، فما يصحش إنك ترد علي وتقول لي إيه لا كلامك خطأ يا شيخ بل بعضهم فقط علماء. لا، لأن طب ما هو ده نفس الكلام، فما تعترضش علي بحرف بل الذي يفيد الإضراب. خلاص كده؟ انك لا كلام، انا كلامي انا قلت اهل الازهر علماء، وانا ما عنيت الكل عشان تيجي ترد عليا وتقولي كلامك خطا بل بعضهم فقط علماء. انما لو قلت ايه كل اهل الازهر علماء، يعني وحكمت بالعلم لكل فرد منهم، هنا يصح ان تقول لي لا بل بعضهم ايه علماء. فالصحابي لما قال له الصحابي فاهم ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم من باب الكليه والكلية ولا من باب الكل. طبعا هو نقطة المصطلح ما كانش عند الصحابي، بس المعنى اللي هو ان الكلام ده بينطبق على نفي جميع المذكورات ولا بينطبق على الجملة، المعنى ده موجود حتى لو ما قدرش يعبر عنه هكذا او بالاصطلاح الذي ذكرناه. فالصحابي فهم ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم من باب الكل ولا من باب الكلية، فهم ان هو من باب الكلية، فهم ان النفي منصب على كل فرد على حد، فلذلك صح منه ان يقول بل بعض ذلك ايه